Thank you.

Thank you. Thank you. فاستحت وعادت فقال الرجل اسقوني ماء حتى حتى ولو كان في ذلك ذهاب روحي اتحمونني من الماء. ففهم المولى اللعبة فغمز عبيد الله بن زياد وقال انها مؤامرة بنا الى الكارث. فخرج الاثنان واكتشف المؤامرة فدخل القصر وعلم هذا بذلك فارسل الى هانئ وقال يا هانئ اين مسلم ابن عقيل؟ قال لا ادري. قال لأقتلنك يا هانئ. وادخله السجن. فنادى مسلم في اهل الكوفة النصرة النصرة. فخرج اليه 4000 مدججين بالسلاح وانطلقوا الى قصر عبيد الله بن زياد. من علم عبيد الله بن زياد بتلك المشكلة او بتلك الواقعة حتى اغلق ابواب القصر وارسل اناسا من اهل الفتن. هذا يقول لهذا من الخارج ما لك ولمسلم؟ ان اهل الشام سيأتون فيقتلونك الان. عد فان مسلما لا يعطيك دنيا اما وان عبيد الله سيعطيك المال. فانفض الناس عن مسلم ما ان اتى موعد المغرب حتى انصرف الناس ولم يبق معه الا 400. فجاء موعد العشاء العشاء فلم يبق معه الا 30 رجلا. ثم انفضوا جميعا بعد الصلاة فلم يبق معه رجل واحد. معه حتى تعلموا ان الامور ليست بالاثارة وليست بالمناظر الجبارة. انما الامور تؤخذ بواقع الاسباب وبالرجال. ماذا جرى؟ مسلم يخرج في ظلام الليل حتى وصل الى بيت امرأة من كندة في الكوفة فطرق عليها الباب. قالت ما تريد يا هذا؟ قال اريد شربة ماء. فاتت بشربة ماء فشرب ثم مكث عند الباب. ففتحت الباب ثانية وقالت يا هذا ان موقفك موقف ريبة ماذا تريد منا؟ فقال يا امرأة انا مسلم ابن عقيل من قبل الحسين وقد تفرق الناس عني فهل عندك مأوى؟ قالت ادخل عندي. فدخل في دار مختبئة عندها فاتى ولدها بالليل. قالوا نعطيك عهد الله المغلق وبالفعل استسلم. فكبلوه من يديه ومن رجليه وجردوه من سيفه واخذوه الى عبيد الله بن زياد لقتله وخانوا العهد ولم يعلموا ان العهد كان مسؤولا. انظر دخل على عبيد الله وهو مكبل من يديه ومن رجليه والدم ينساب من شفتيه ومن فمه ومن صدره ومن ترقوته. فدخل فلم يتمالك نفسه حتى وقع على جدار الحائط فنظر فرأى ابناء الصحابة جاءوا ليعلنوا المبايعة ليزيد عن طريق عبيد الله بن زياد. نظر اليهم هل لهم ان ينصروه الا ان احدا لم يكلمه على الاطلاق. فقال اريد شربة ماء. فرد عليه رجل من مجلس عبيد وقال لا يا ايها اللعين ابن اللعين لن تشرب الا الحميم الغساق. قال من انت يا هذا؟ قال انا فلان. قال لانت غليظ القلب تسبني هكذا وتسب ابي وانت تعلم اني من بيت رسول الله. اسقوني شربة ماء. فرق له رجل وارسل الى داره فاتى له بقلة هكذا في سير اعلام النبلاء بقلة وعليها منجيل. فاخذ يشرب الا ان الدم كان يسبق الماء. فحمد الله على ذلك وسلم نفسه ثم نظر فاذا هو يرى عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ابن الرجل الصالح ابن الصحابي الجليل صاحب الدعوة المستجابة. ويا للأسف ان الرجل مهما كان على صلاح اذا جالس اهل الحكم والامارة فسد دينه ايا كان امره. انظر ماذا جرى. قال يا عمر اريد ان اسر اليك امرا فاني مقتول الان لا محالة. قال لا إلا أن يأذن لي عبيد الله بن زياد. قال أذن، فأخذه في جانب وقال يا عمر إن علي من الدين 700 درهم فاقضها عني. الوصية الثانية، يا عمر إذا قتلوني الآن فاستوحد بصتي منهم ووارها في التراب حتى لا يمثل أحد بها. يا عمر الوصية الثالثة، أرسل إلى الحسين فإني أرسلت إليه أن يأتيه، أرسل إليه وقل له إن أهل الكوفة قد كذبوك وهم قاتلون، أرجع إلى أهلك. فاستأذن عبيد الله، قال أد الوصايا الثلاث. ثم أمر عبيد الله بن زياد مسلما بن عقيل أن يصعد على سطح القصر، فصعد فأتى بالثياب فقال له أبدل رأسه الآن، فأطاح برأسه وألقاها من فوق القصر على الأرض، ثم تبعها بالجسد. فنزل عمر ابن سعد بن أبي وقاص لأنه استوهبها فوضعها في التراب حتى لا يمثل بها الأقصار. بنا نترك الكوفة الآن ونعود إلى حيث الحسين في مكة المكرمة في يوم بعد أن انتهى من قضاء عمرته، وقد وصلته الرسالة وقد صمم على الإتيان إلى الكوفة وحمل أهله، فانطلق على بعد 3 أميال وكان ذلك في يوم التروية. فعلم بذلك الصحابة فجرى إليه عمه ابن عباس ترجمان القرآن وحفر الأمة وبكى وقال يا حسين عد إلى دارك، يا حسين لا تسر أمرا، يا حسين والله لولا أن يذري الناس بي وبك لأمسكتك من رأسك الآن ولحبستك في دار، إن كنت فاعلا وترضى لحبستك في الدار. قال يا أبا العباس أراك قد كبرت، دعني لأمر قد قدره الله. قال ما أراك إلا مقتولا، ألم تأخذ درسا من فعل أهل الكوفة؟ قتلوا أباك وقتلوا أخوك وما أراهم إلا سيقتلونك اليوم. يا ولدي عد ستخلي المكان لابن الزبير حتى يصير كالقنبرة في المكان، عد يا حسين. قال دعني فإني أتجه إلى أمر قدره الله. وانطلق، فسمع بذلك عبد الله بن عمر فانطلق إليه لثلاث ليال حتى لحقه وقال يا أخي وابن أخي يا حسين عد الآن إلى الدار، ما أرى أهل الكوفة إلا أنهم قتلوا أباك وقتلوا أخاك وسيقتلونك اليوم، عد. قال يا ابن عمر دعني لأمر قد قدره الله. فعاد فلقيه التردد، قال إلى أين أنت متجه يا ابن رسول الله؟ قال ألم ترى الرسائل خلفي؟ إنهم أرسلوا إلي وإنهم سينصرونني حتى أطبق فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكم الأمر أهله. قال والله لا أرى ذلك. قال إذا ماذا ترى يا فردت؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فلم يستمع لكلامه، فسمع بذلك أيضا أبو سعيد الخدري فذهب إليه وقال يا ابن أخي قلوب الرجال معه وسيوفهم على عنقه فعد. قال دعني لأمر قد قدره الله. وانطلق وذهب إلى أولاد محمد بن الحنفية أخيه من أبيه وقال دعهم معي. قال محمد لا، أو أدعهم معك حتى يذبحوا؟ إن مصيبتنا فيك عظمى، أو تكون حتى في الأولاد؟ فوضعهم وأغلق عليهم الباب، فبكى الحسين وقال تضن بهم عليه. وانطلق الحسين ب50 من أهل بيته وهو يمضي في طريقه حتى إذا وصل قصر أبي الحسين. احفظ معي الأماكن، قصر أبي الحسين في الطريق ما بين مكة والاتجاه إلى الكوفة. خفق خفقة، قالوا الله أكبر، ما رأيت يا حسين؟ قال كأن فارسا معنا الآن، أي أرى فارسا يمشي معنا الآن، أي أن الله أوجد له ملكا في صورة فارس، لكأني أرى فارسا الآن. يسايرنا وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، أي والموت في طريقهم ينتظرهم. قالوا ما ترى؟ قال أرى أمرا قدره الله. وانطلق حتى إذا بلغ مكانا شهق فيه شهقة وقال الله أكبر. قالوا ماذا ترى؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ غفلت الآن وأخبرني بالأمر أني مقتول بهذا المكان. وانطلق حسين بمن معه فأتاه حامل الرسالة من قبل عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال يا حسين عد إلى دارك الآن فإن القوم قد كذبوك. فنظر إلى من معه وقال ما ترون بنا نعود إلى الديار ليصحح المفهوم من أراد أن يصحح. لم يستمر لكنه قال بنا نعود إلى الديار. فقال له حامل الرسالة وقتل مسلم ابن عمك. قال ما ترون يا بني عمومتي؟ فوقف ابناء عقيل وقالوا لا والله لن نرجع حتى نأخذ بثأر اخينا او نقتل جميعا. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وانطلق حتى اذا وصل الى كربلاء عسكر بالقلة الموجودة معه واخذ يستشير الامر. الا ان عمر بن سعد بن ابي وقاص كان على رأس 4000 مقاتل ووصل بهم الى الحسين وقد امر الحسين ان ينزل الى حكم عبيد الله بن زياد. فوقف الحسين وقال يا عمر اني اريد احدى ثلاث، اسمعوا واحفظوا معي، اني اريد احدى ثلاث، واحدا من الثلاث، اما ان تتركوني ارجع فلا طاقة لي بقتالكم، سيبوني ارجع. قال والثانية قال ان تدعوني اذهب الى يزيد فابايعه. قال والثالثة قال ان ابيتم الاثنين فدعوني اذهب الى الثغور فاجاهد في سبيل الله حتى القى الله في مكان. فارسل عمر الى عبيد الله بن زياد. رضي عبيد الله بن زياد في بادئ الامر اولا الا ان احد شياطين الانس قال لا ولا كرامة الا ان ينزل لحكمك انت. فارسل الرسالة لا ولا كرامة يا حسين الا ان تنزل لحكمي انا. فبلغته فقال لا والله لن انزل على حكم عدو الله هذا. ثم بكى وقال يا عمر يا ابن سعد بن ابي وقاص والله لو ان كافرا سألكم احدى الثلاث لاجبتموه او ما علمتم اني ابن فاطمة او ما علمتم اني ابن علي او ما علمتم اني بضعة من النبي او ما سمعتم قول النبي اني من الحسين. وفي لفظ انا من الحسين والحسين مني، الحسين بضعة مني، من اذاه فقد اذاني. ماذا تقولون لرسول الله غدا اذا سألتموه الشفاعة في ارض الموقف؟ الا ان القوم لم يسمعوا، كروا عليه. وكان بجواره ولد له صغير يبلغ من العمر 3 سنوات فقال ابتاه اني صمآن اريد شربة ماء. فنظر الى الفرات وقال شربة ماء لولدي. فنظر اليه احد شياطين الانس وقال انا اسقي لك الان يا حسين. وضربه بسهم دخل في فم الغلام فانسلق الدم من فم الغلام وسقط صريعا. فحمله الحسين على يديه وبكى وقال ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق، اللهم صبرنا على هذا القضاء، اللهم صبرنا على هذا القضاء، اللهم صبرنا على هذا القضاء. فاستشاط ولده عليه وخرج بسيفه وكان يبلغ من العمر 20 عاما وقال وانا علي ابن الحسين ابن علي انا الاولى ببيت النبي. واخذ يقتل من قرثان عمر ابن سعد بن ابي وقاص، قتل منهم الكثير الا ان الكثرة غلبت الشجاعة. فانطلقوا على من مع الحسين يصبحون ويقتلون. بكى الحسين ولبس عمامة النبي وحمل سيفه وقال: توكلت على الله ربي ما ظلمتكم ايها الناس. واقتنق كالاسد الذي خرج من حريمه يضرب بسيفه طارة في اليمين وطارة في الشمال فيقهقرهم جميعا، حتى اذا بلغ الظمأ فيه جهده ولم يستطع ان يمسك قوامه قال: شربة ماء يا رجال. فانتهت القرصة، رجل لعين يدعى شمر بالكسر تحت الشاء بالكسر تحت الشين وبالتسكين على الميم، وقال: شكلتكم امهاتكم ايها الرجال، ماذا تنتظرون من هذا اللعين ابن اللعين؟ اقتل الحسين هذا. قال: اقول شربة ماء؟ قال: لا، الا ان تشرب من الحميم والغساق، ووالله لكأني بك تعبد الله على حرب. فبكى الحسين وانطلق بسيفه يضرب طارة، فأتى رجل يدعى سنان فضرب الحسين في طرقوته بحربته، فدخلت الحربة في طرقوة الحسين في أسفل العنق. ثم جاء الكلب الثاني فضرب في بطنه ونادى عن يمينه، وغلبت الكسرة الشجاعة، ضربوه 33 ضربة بسيف، وضربوه 30 طعنة برمح حتى سقط على الأرض، ولا زال في رمق وهو يقول: شربة ماء، ماذا تقولون لجدي إذا وقفتم بين يديه غدا؟ ماذا تقولون لجدي إذا فعلتموه الشفاعة غدا؟ انظر يا موحد ماذا جرى. لم يقف الأمر عند هذا الحد، إننا قد تكلمنا عن الصرب حينما ذبحوا أبناء المسلمين. انظر إلى هذا المشهد، انغالوا عليه في الأرض وبناته تنظر إليه وأخواته ينظرن إليه وبقية الأطفال من أهل البيت ينظرون إليه وهم يبكون ويقولون: سقط سيد الشهداء. إنهم ما رحموه حتى أمام زوجاته ولا بناته ولا أخواته ولا أطفاله، بل أخذوا يضحكون. وأمسك رجل بالرأس والثاني بسيف والرجل به رمق حياة، وأخذوا يذبحونه ببطء حتى فصلوا الرأس عن الجسد وحملها المجرم وانطلق بها إلى عبيد الله بن زياد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله، قلت إنهم حملوا الرأس للمثلة، وأخذت بنات النبي وأخذ الأطفال سبايا إلى دار عبيد الله بن زياد. كتب أهل السير أن الذي ضرب بالقضيب في أنف وفم الحسين هو يزيد بن معاوية، لكن هذا خطأ، إنما الذي فعل ذلك هو عبيد الله بن زياد. أتى بقضيب ووضعه في أنف الحسين وأخذ يقول: ما رأيت حسنا كاليوم، ما شفتش وجه جميل أجمل منه قبل النهاردة. وكان أنس بن مالك واقفا أمامه إلا أنه خاف من كيدهم، فبكى وقال: يا عبيد الله بن زياد، والله لقد كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ وقف أبو بكر تحت بالتسكين هكذا الصحابي الجليل، وبكى وقال: ارفع قضيبك يا هذا، والله لطالما رأيت رسول الله يضع فاه على فيه، ضع قضيبك هذا. فوضع. فقال له الرجل: أيها العبيد، أي الذي أتى برأس الحسين، املأ لي بالذهب والفضة الركابة فقد أتيتك بالملك المحجب من خير الناس أما وعظا. قال لن تعطيك ولكن احملها إلى يزيد. فحملها إلى يزيد وأخذ الجميع من أهل البيت هدايا هناك إلى بيت يزيد. ما أن رأى يزيد بن معاوية ذلك حتى بكى. فقالت له زينب بنت الحسين: يا يزيد يا ابن معاوية، يقتل الحسين هكذا ونؤخذ سبايا هكذا؟ فبكى وقال: يا ابنة أخي، والله إن أباك قد عقني ونازعني في سلطاني. يا ابنة أخي، والله إن وقع الأمر علي لشديد، أشد علي منك أنت. قالت: نؤخذ سبايا هكذا. فقام رجل أحمر أزرق، الرواية في سير أعلام النبلاء أحمر أزرق، وقال: هب لي هذه البنت يا أمير المؤمنين، اجعلها أماليك. فصرخت وقالت: كلا يا عدو الله، إلا أن تخرج من ملتنا. فقال له يزيد: كف يا هذا، وأدخل النساء والأطفال على نسائي. ثم أتى برأس الحسين وقال: والله لقد كنت أنت كبير وسيد قريش، والله لقد كنت أنت أحب أهل الأرض إلى أهل السماء يا حسين. ثم أمر برأسه فنحيت عنه. انظر، بكت زوجة يزيد بن معاوية على الحسين 3 أيام. فكان يزيد يبكي ويقول: حق لها أن تبكي على كبير قريش وسيدها. عباد الله، إنني لم أتكلم في الأمر أكثر من ذلك، فحسبي أني قد وقفت عند هذا الأمر. أمر بهم يزيد فانطلقوا إلى مدينة النبي، لكن رأس الحسين كما قال صاحب سير أعلام النبلاء وقال المحققون، أمر يزيد أهل البيت أن يأخذوها معهم، فأخذوها وانطلقوا بها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر أهل البقيع، وفتحوا قبر أمه فاطمة ووضعوا الرأس بجوارها، وأغلقوا القبر على الرأس وعلى فاطمة. ويكأني بالرجال وضعوا الرأس مع الأم بعد إذ أسخنت الرأس بالجراح وتحملت الكثير من الألم وشكى ظلم العباد لله. آن لرأس الحسين أن تستريح قليلا، وضعت بجوار الجسد الذي كان يضع اليد الحنونة على صدره حال حياته، ويكأنه يقول: أريد رحمتها في الدنيا وأريد حنانها في البرزخ، عمل الله أن يكرمني بسببها. ويكأني أقول: إن الأمة قد عطفت عليه كثيرا في الدنيا، لكأني بروحها في البرزخ تصعد برأس الحسين، أي بروحه، إلى عنان السماء، وهي تزف في عرس علوي أعلى يشهده الملائكة والمقربون حتى تصل الروح إلى عنان السماء وتدخل جنة الفردوس، حتى تذهب فاطمة بجروح ولدها، فتذهب الروح وتلتقي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الحقيقي في الجنة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، المعلومة للتصحيح، دفنت رأس الحسين في قبر أمه بمقابر البقيع في المدينة. هذه الإفادة الأولى. الإفادة الثانية، انتهينا من الموضوع الآن. لكأني بالله وقد قدر مقتل الحسين حتى نثق بقول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكأني بالأمر يثبت أن البقاء لله رب العالمين، فلا مدد للحسين على الإطلاق، لأنه إن كان له مدد لدافع عن نفسه وكفى نفسه شر القتال. إنما المدد الحقيقي من الله رب العالمين، فإن الملك المقرب وان النبي المرسل وان الحسين وان الكل لا يملكون مددا على الاطلاق، بل المدد يملك رب الارض والسماء. المعلومه الثالثه للتصحيح، قلنا بامر الله ان البشر حال الكلام كثير لكنه حال الإحنة قليل، فلا نغتر بالكثرة ولكن الحسب الحسب، أن نمكن لدين الله بأقوالنا وأفعالنا وسلوكنا، وأن نتمكن من أمرنا وألا نخرق صفوفنا حتى نرفع راية ربنا. عباد الله، في النهاية أقول بقول الحسن البصري وهي جميلة لطيفة أضعها في خاتمة كلامي، قال: ويح من قتل الحسين، ويح من قتل الحسين، ماذا يقولون غدا لرسول الله إذا سألوه الشفاعة؟ والله لو كنت أنا واحدا من هؤلاء وخيرت بين الجنة والنار لاخترت النار خوفا من أن أدخل الجنة فينظر إلي رسول الله نظرة غضب تؤذيه وتؤذيني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزرنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن للشريعة في بلادنا، اللهم مكن للشريعة في بلادنا، اللهم مكن للشريعة في بلادنا، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا على توحيدك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.